قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا تفعل لو صحوت ذات يوم من النوم فوجدت أن الشباب قد عاد إليك وآب بعد طول فراق أو غياب؟ الواقع يا بنيتي أنني أنه ماذا يا فيلسوف؟ أنه لو عاد إلي الشباب أو آب لعملت جاهدا على أن أبدأ حياتي من جديد بعزم شديد بنفس الفكر، مستفيدا بسابق العبر التي حصلتها خلال ما انفرط من حبات العمر. جميل، ولكن ماذا لو ماذا لو خيرت بين فورة الشباب وحكمة الشيخوخة؟ أيهما تختار يا فيلسوف؟ بنيتي، لو خلت الشيخوخة من الضعف والسقم لصارت في نظري أجدى من الشباب وأعظم. الله، فيلسوف. نعم يا بنيتي. أليس في الإمكان أن يطيل الإنسان مرحلة شبابي في هذا الزمان؟ بنيتي، إن من الناس في كل مكان وزمان من يبلغ مرحلة الشيخوخة وهو ما زال في أوج مرحلة عنفوان الشباب. يا سلام. ومنهم من يموت في سن الثلاثين ويدفن في سن السبعين أو الثمانين. عظيم، عظيم جدا، ولكن بما وكيف يتحقق الأمن والأمان للإنسان في مراحل مسيرته مع الزمان؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: في الشباب خير لمن صانه، وفي الكهولة خير لمن زانها، وفي الشيخوخة خير لمن أدى أمانتها. جميل، ولكن كيف يؤدي المرء أمانة شيخوخته يا فيلسوف؟ قيل يا بنيتي: من صان شبابه وزان كهولته فقد أدى أمانة شيخوخته. نعم، ولكن لكل أمر مقدمات تشير إليه وتدل عليه، فما أوضح وأفصح دلائل تولي الشباب يا فيلسوف؟ الشعر الأبيض، الشعر الأبيض يا بنيتي. كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. رأى إياس بن قتادة ذات يوم شعرة بيضاء تشتعل في سواد شعره، فقال في نفسه: يا الله، والله إني لأرى الضعف يطلبني فما يخطئني، والعمر يسبقني فلا يمهلني، والأيام تطويني فلا تبقيني. يا بني، إلي يا بني. لبيك لبيك يا أبتاه. يا بني، لقد وهبت لكم شبابي وفتوتي، فهبوا لي شيبي وشيخوختي. أرأيت يا بنيتي؟ يا لله، والله لقد رأيت بالأمس شعرة بيضاء تضيء في ليل شعري بكل وضوح وجلاء. لا عليك يا بنيتي، فإنما تحسن الرياض إذا ما ضحكت خلالها الأنوار. نعم، ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. تشغلني على شبابي ثم أراك تنشغل عني وتهرب مني. بنيتي، إن غدا لناظره قريب. خلاص، إلى الغد إذن يا فيلسوف. الله.